التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 17. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب تحريضه صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قوله رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف. هذا العنوان عنوان عظيم ومهم جدا، فيه الجمع بين الوصية للخير بحذافيره الذي يكمن في ملازمة السنة علما بها وعملا بمقتضاها، ويقتضي النهي عن ما يضاد السنة ويخالفها من البدع المقرونة بالتفرق والاختلاف. وعليه فلزوم السنة كله خير للبشر في دينها ودنياه، وترك السنة إلى البدع والتفرق والاختلاف فيما لا يجوز الاختلاف فيه كله شر يضر الناس في دينهم وفي دنياهم. والسنة تطلق ويراد بها الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الطريقة المثلى التي من اعتصم بها وتمسك بها نجا، ومن تخلف عنها هلك. وتطلق السنة ويراد بها غير الواجب، يراد بها التطوع والمندوب والمستحب الذي يترتب على فعله الثواب ولا يترتب على تركه عقاب. والمراد بالسنة هنا الطريقة السليمة التي هي الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الناس باتباعه، فلزومها نجاة، وتركها والأخذ بالبدع والتفرق والاختلاف من سبل الهلاك. فجاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحث الناس على الالتزام بالسنة والاعتصام بها، وتحذرهم من البدع والتفرق والاختلاف. وكل تفرق واختلاف مذموم فسببه ترك السنة والوقوع في البدع. ومن الآيات التي تدل على هذا الموضوع ما أورده المصنف رحمه الله بقوله: قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكد هذه الجملة بمؤكدات لام القسم وحرف التحقيق وكان التي تفيد الاستمرار، والأسوة الحسنة بمعناها القدوة أي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا بوض البخاري رحمه الله بقوله باب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتداء به في أقواله وكافة أعماله الظاهرة والباطنة، العقيدة الإسلامية الصحيحة والأعمال التكليفية، كل ذلك يجب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هو قدوة الأمة أي إمامها، لأنه المشرع الموحى إليه من الله تبارك وتعالى، قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من اتصف بهذه الصفات الثلاث فقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذه إماما له. الخصلة الأولى يرجو الله، والرجاء عبادة عظيمة، الرجاء عبادة، يجب أن يكون العبد ملازما لهذه العبادة، أي يرجو رحمة الله دائما مع الإتيان بأسبابه. والخصلة الثانية واليوم الآخر، يرجو الله واليوم الآخر، أي يعمل لليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب على الأعمال، فتراه عاملا بهذه السنة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، يرجو ثواب ذلك في الدار الآخرة يوم الجزاء على الأعمال، فيجازى كل عامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والخصلة الثالثة ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، وكم من الأجر في ذكر الله تبارك وتعالى، وهو لفظ عام يتناول الذكر المفروض والذكر المستحب، ويتناول كل ذكر ويدخل فيه العلم الشرعي. فذكر الله منه المفروض، فالصلاة المفروضة كلها ذكر، ففيها الذكر المفروض كالقراءة، كقراءة الفاتحة ذكر مفروض، لا تجزئ ركعة من ركعات الصلاة إلا به. ومنه ذكر واجب، ذكر واجب كبقية الأذكار في الركوع والسجود والرفع من الركوع، والذكر في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، هذه أذكار ذكر واجب. وذكر مستحب وهو ما سوى ذلك من قراءة القرآن الكريم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، من الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة. الأذكار المقيدة بدبر الصلوات من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والمقيدة بالصباح والمساء وبالنوم وبالسفر وبالاستيقاظ ودخول المسجد والخروج منه، ودخول محل قضاء الحاجة والخروج منه، وغيرها من الأذكار المقيدة بزمان أو بمكان أو زمان ومكان. وذكر مطلق أن تذكر الله في كل حال من أحوالك، وأنت قائم أو قاعد أو مضطجع أو مقيم أو مسافر، تكثر من قراءة القرآن الكريم ومن الباقيات الصالحات، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذكر عبادة خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان. لذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهي كلمات خفيفة في وقت قصير، فكلما أكثر العبد من ذكر الله عز وجل فإنه تتضاعف حسناته وترتفع درجاته وتمحى خطيئاته. فهذه الخصال الثلاث يتصف بها من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، تحذير من الله عز وجل عن التفرق والاختلاف. والتفرق في دين الله عز وجل الذي لا يجوز أن يكون فيه تفرق، كأصول الاعتقاد وكالمنهج العملي الواضح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا مجال للاختلاف فيه أبدا، وإنما يجب فيه الاتفاق والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان من الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف وقد اختلف فيها أئمة العلم في المسائل العملية التي فيها مجال للاجتهاد ولا يتكلم فيها إلا المجتهد، ولا يجوز لأحد ما بلغ رتبة الاجتهاد فيخوض في مسائل الخلاف ويدعي بأنه مجتهد. فالاجتهاد له ضوابطه وله مقوماته، وعلى رأسها العناية بكتاب الله، حسن تلاوة وفهم للمعنى ومعرفة للأحكام وحدوده وفرائضه وواجباته وما يتعلق بعلوم القرآن من أصول التفسير وهكذا الفقه وقواعد الفقه والحديث وعلم الحديث واللغة العربية. أما من لم يستطع ذلك فلا يخوض في مسائل الاجتهاد، وإنما الخلاف المنهي عنه في الخلاف الذي فيه صرف للسنن وميل إلى البدع. لذا قال العلماء: الألفة والاجتماع مقرون بالسنة، والفرقة والاختلاف مقرونة بالبدعة. فلا يجوز لأحد أن يميل إلى البدع والأهواء ويترك السنن التي جاء بها سيد المرسلين عن الله تبارك وتعالى. والآية الثالثة من سورة الشورى: شرع لكم من الدين، والخطاب لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء أولو العزم من الرسل، وهم أفضل الرسل. وأفضل أولي العزم اثنان الخليلان، محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأفضل أولي العزم مطلقا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فوصاهم الله تبارك وتعالى بالالتزام بما شرع لهم، وعلى رأس ما شرع لهم توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الإشراك به ولزوم منهج الرسل والأنبياء في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، وجعلهم قدوة، والتحذير من الخروج عما جاءوا به إلى ما اجترحه أهل البدع والضلال والأهواء الذين ديدنهم مخالفة سنن الرسل والأنبياء ومن نهج نهجهم وسلك مسلكهم. وما هو الذي وصى به هؤلاء ومنهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. أمر بإقامة الدين جملة وتفصيلا من توحيد الله عز وجل والعمل بشرعه كإقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات وإقامة الحدود ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وكافة أعماله الظاهرة والباطنة بحسب القدرة والاستطاعة. فأمرهم بإقامة الدين ونهاهم عن التفرق في الدين، فإقامة الدين نجاة والتفرق فيه هلكة. نعم. عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعنى. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه متفق مع الآيات الثلاث من حيث الدلالة على المعنى اتفاقا واضحا جليا، إذ الآيات السابقة فيها الحث والترغيب على لزوم السنة، وفيها التحذير الشديد عن الاختلاف والتفرق. وهكذا حديث العرماض من شارية يتفق مع ما دلت عليه الآيات الكريمة، فقد دل على أمور. الأمر الأول: مشروعية الوعظ والإرشاد للأمة، فهو من السنن ومن الأسباب النافعة، فالقلوب تصدى وتجليتها بالتذكير لها والتحذير من الغفلة. فالمواعظ بآيات القرآن وبيان معانيها، لا سيما آيات الأحكام وآيات الترغيب والترهيب وذكر الوعد والوعيد، هذه لها أعظم الأثر في قلوب المؤمنين، كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الشقي لا تنفع فيه الموعظة ولا يستجيب لها، والمؤمن التقي هو الذي ينتفع بمواعظ القرآن والسنة في كل زمان وفي كل مكان. لذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بين وقت وآخر، يتخولهم بالموعظة. وخطبتا الجمعة موعظة من المواعظ التي لها أثرها الطيب في نفوس الناس وعلى قلوبهم. الأمر الثاني أنه ينبغي الاجتهاد من الواعظ في موعظه باختيار الكلام الطيب وبيان الأحكام بيانا واضحا حتى لا يبقى إشكال، وترغيب الأمة والنصح لهم ابتغاء وجه الله، والأجر والثواب عند الله عز وجل. فرب كلمات تؤثر في القلوب فيتحول الناس من حال الغفلة إلى حال الاستيقاظ، ومن حال الإهمال والإقبال على الدنيا إلى الإقبال على أعمال الآخرة التي تقربهم إلى الله عز وجل بسبب موعظة سمعوها. لذا فكانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ بليغة. والأمر الثالث الترغيب في الاستماع والإنصات لموعظة الواعظ وتذكير المذكر وتعليم المعلم بشرع الله تبارك وتعالى ومتابعة ذلك لينصرف السامع وقد فهم فهما جيدا ينتفع به وينفع به غيره. وعلامة الإيمان والرغبة في الخير ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة من دمع العيون ووجل القلوب. فالمواعظ بالقرآن الكريم وبأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تخشع منها القلوب وتبكي منها العيون وتوجل قلوب الناس لهذا الكلام العظيم لا لغيره. والأمر الرابع بيان ذكاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من الأذكياء الأفاضل، حتى قال قائلهم كأن هذه موعظة مودع لبلاغة الموعظة ولاشتمالها على أعظم الوصايا المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق العباد. والأمر الخامس السؤال عن العلم ووجوب التفقه في الدين وطلب ذلك من أهله من أهل العلم، لأن الصحابي قال فماذا تعهد إلينا، أي علمنا وعهد إلينا بعهد نلزمه من بعدك يقربنا إلى الله وإلى دار كرامته ويباعدنا من النار. والأمر السادس وجوب نشر العلم وعدم كتمه في حدود ما يعلم المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يعهد إليهم بما ينفعهم ويقربهم إلى الله عز وجل أجابهم إلى سؤالهم فقال أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل جماع كل خير، لأن من اتقى الله تبارك وتعالى امتثل المأمور واجتنب المحظور وأرضى الله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، وتابع رسوله عليه الصلاة والسلام لأن الله أمرنا بمتابعته وجعله إماما لنا وقدوة، ولا طريق لنا إلى جنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصاهم بتقوى الله التي تجمع كل خير، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم من المسلمين وإن كان وضيعا في النسب، قال وإن كان عبدا حبشيا، فاسمعوا له وأطيعوا في المعروف، ويجب الوفاء له بالبيعة، ويجب النصح له والالتفاف حوله من أجل إقامة شأن الدين والدنيا. ولا يجوز الخروج عليه ولا التنظف به ولا الوقوع بعرضه ونشر مثالبه، هذا لا يجوز كله ولا يفعله إلا أهل الأهواء والبدع والضلال. ثم فيه الأمر السابع بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتجلى ذلك في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من طالت به الحياة فسيرى الاختلاف، وكلما جاء عام إلا وهو شر من الذي قبله لما فيه من النقص من العلماء، لأن العلماء تزدهر بهم الدنيا وتطيب بوجودهم الحياة، العلماء بشرع الله عالمين بربهم عالمين بشرعه به وبشرعه والداعين إلى ذلك، لأن الله عز وجل هيأهم ليكونوا في مقام الرسل والأنبياء في دعوة الخلق وبيان الحق والصبر على الأذى، وهم يبلغون شرع الله المطهر. فعند قلتهم أو عدم وجودهم في زمن ما يكثر الاختلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وعندها يكثر الاختلاف. فإذا اعتصم الناس بالسنة انتفى الاختلاف، وإن تفرقوا وقصروا في السنة فإن الاختلاف ينتشر ويكثر، كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وعند الاختلاف ما هو المخرج؟ المخرج بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عليكم بسنتي أي الزموا ما جئتكم به لأداء الفرائض المفروضة والواجبات والابتعاد عن المحرمات والسير على النهج النبوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى رأس أصحابه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا خصهم بالذكر لمزيتهم فللخلفاء الأربعة فضل على سائر الصحابة الكرام، وكل صحابي له فضل لا يستطيع أحد جاء بعدهم أن ينال فضله، لأن شرف الصحبة خاص بهم. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على قدرهم جميعا وفضلهم بقوله لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مزد أحدهم ولا نصيفا، فأرشد إلى سنته وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يأتوا بشيء يخالف سنة رسول الله، لكن لالتزامهم واعتصامهم بما كان عليه رسول الله في حكم الجهاد وعمله والدعوة إلى الله عز وجل وكيفية أدائها والنصح للخلق وغير ذلك من إقامة الشعائر، ما كلهم تمسكوا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر صريح في تعلم السنة أولا وبذل الجهود حتى يحصل المسلم على نصيب وافر مما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أثمن ميراث وأغلاه، ومن أجله خلقت البشرية. إذا أمر بالالتزام وحذر من المحدثات، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم للتحذير، أي احذروا ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الراشدين. من أحدث شيئا في دين الله فهو مبتدع وضال عن الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأمر هو الدين، فمن أحدث في دين الله بزيادة عمل أو إضافته إلى أصل، أو ابتدع بدعة في دين الله عز وجل يريد من نفسه ومن العباد أن يلتزموا بها، فهو مبتدع ضال، لا يجوز أن يوافق على بدعته ولا يتابع. ولخطر البدعة جاء هذا التعبير النبوي: وإياكم ومحدثات الأمور، معللا بعلته، وهي قوله: فإن كل محدثة بدعة. كلما أحدث الناس في دين الله فهم مبتدعون بذلك الإحداث، وكل بدعة ضلالة. السنة هدى، والالتزام بها هداية، والوقوع في البدع ضلالة، والضلالة تجر إلى النار، كما في الرواية التي عند الإمام النسائي: وكل بدعة ضلالة، قال: وكل ضلالة في النار، أي صاحبها في النار وبئس القرار. فالبدع خطر وشؤم على أصحابه وعلى أتباعهم والمقلدين لهم. فمن أسس المحدثات والبدع حمل وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، بيضاء نقية لا عيب فيها ولا خلل ولا قصور ولا التباس، بل هي واضحة كالشمس في رائعة السماء صحوا لا سحاب فيها. ولكن من طلب ذلك وجده، ومن أعرض عنه خفي عليه وبعد عنه لأنه لم يأتي بالسبب، فحذر من الزيغ عنها. وأهل البدع زائغون عن السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كما مضى معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والاختلافات تكثر وتزداد بتعاقب الأعوام. وفي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. نعم، كلام الله خير ما نطق به اللسان، وخير الذكر، لأنه كلام الله، وكفى مع ما فيه من ذكر الأحكام التي تحتاج إلى معرفتها الأمة، وذكر الفرائض المتعددة، والتوجيهات من الله عز وجل، والردود على المشركين والمنافقين والملحدين والمجرمين والمفسدين، والإشادة في أعمال الصالحين والترغيب فيها، وذكر الجنة والنار، وبيان ما غاب عن الناس علمه ومشاهدته مما جرى للأمم السابقة ولرسلهم، ومما أخبر الله بأنه سيكون في الحياة البرزخية وفي الحياة الأخروية، مما قصه الله عز وجل علينا في القرآن الكريم الذي يحتاج إلى جلسات متعددة متواصلة لما له من الأثر في قلوب المؤمنين. لأن المؤمن إذا ذكر بالجنة وما فيها من النعيم المقيم وذكر بالعمل الذي يكون سببا في تبوئ منازلها شمر عن ساعد الجد وبذل جهده، لأنه يعلم بأن حياة الدنيا حياة مفارقة لها بداية ولها نهاية بل وقصيرة جدا، وانتقل إلى حياة الجزاء على العمل، وأولها وأول منازل الآخرة القبر، فهو مسؤول فيه ومرتهن بعمله، وحياته برزخية إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم بحسب العمل الذي أسلفه في هذه الدار. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القادمة. فإذا جاءت الآخرة قام الحساب والجزاء على الأعمال، وحصلت الأهوال والكروب والشدائد التي أخبرنا الله عنها في القرآن الكريم من بعث الخلائق حفاة عراة وأبصارهم شاخصة إلى السماء ونصب الموازين لأعمالهم ولهم ومد الجسر على متن جهنم ليعمروه بحسب أعمالهم والحوض والميزان والجنة والنار. إذا ذكر المسلمون بذلك استعدوا لشيء من الأعمال التي تقربهم إلى الله وتنجيهم من عذابه. فلا شك أن القرآن أفضل الكلام، أحسن القرآن، أحسن الكلام كتاب الله، لذا إذا تلوته فلك بكل حرف عشر حسنة. كم حروف القرآن؟ كما قال صلى الله عليه وسلم كل حرف بحسنة والحسنة بعشر إلى 700 ضعف. فإذا تلوت آيات اشتملت على جمل والجمل على حروف كل حرف لك حسنة والحسنة بعشر، إذا أعطاك الله عز وجل بتلاوة القرآن الكريم ما لا تستطيع حصره وعده، ولكن الله هو الذي يحصيه ويجازيه، وتأتي عليه يوم القيامة حسنات أمثال الجبال، رحمة من الله عز وجل. فإذا كنت تختم القرآن في الشهر مرة أو مرتين أو بحسب قدرتك فإنك تكسب من الأجور ما لا يقدره إلا الله تبارك وتعالى، واسع الرحمة وواسع المغفرة وواسع الفضل والإحسان. فينبغي لطلبة العلم خصوصا العناية بالقرآن لأنه أصدق الحديث وخير الكلام، وأيضا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أوحاه الله إليه وعمل به ودعا الناس إلى العمل به ورغبهم ورهبهم، هو خير هدي. فمن ابتغى الهدى من غير القرآن ومن غير السنة أضله الله وأبعده الله عز وجل عن موطن الخير. فمصدر الخير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه المسلمون والإجماع لا يخرج عن الكتاب والسنة أبدا. وختم الحديث بقوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها، والمحدثات ما خالفت الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم باسم الدين، كما أحدث أهل البدع على اختلاف أصناف من رافضة ومعتزلة ومرجئة وجهمية وأشاعرة وحلولية واتحادية وجبرية وقدرية وصوفية ونحل وملل. كل ما خالف من النحل والملل والتدين كلما خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من البدع ومن الضلالات التي لا يجوز لأحد أن يقربها أو يعمل بها أو يدعو إليها أبدا، لأنها شر الأمور، وكل بدعة ضلالة، والضلالة غير الهداية، فالهداية في الكتاب والسنة، والضلالة فيما خالف الكتاب والسنة من أقوال الناس وإن زخرفوه بالأقوال. وصلى الله على نبينا.